الصلاة فريضة أن يقطع الصلاة وأن يتمها؟ سنة أن يقطع حتى يشتغل الغريب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم الصحيح. فإذا أقيمت ويصلي يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام ويستحيى التكبيرة، لكن إذا كان قد قطع الركوع الثاني ما بقي عليه شيء، لكنها انتهت الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.